الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك في مدينة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش مع كتاب الله ومع سنته صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة شيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ونفع الله بعلمه سيطوف بنا في أمر طالما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوصى بالنساء خيرا. ومن عظمة هذا الدين وشرفه وعظمته أن أكرم النساء، فكان أول من آمن به خديجة رضي الله عنها، وكان إذا سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يقول عائشة رضي الله عنها وعن والديها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة فشيخنا الحبيب سيحدثنا عن الوصية بالنساء، وهو موضوع نحن بأمس الحاجة إليه. ولا شك أن النساء هم نصف المجتمع، والتوصية بهم وإصلاحهم هو إصلاح المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى شيخنا التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يفتح قلوبنا وآذاننا لقوله المبين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين،